هل الذهب المستخدم فيه زكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول حسب ورود إلينا لأنه نستطيع أن نثق بينها. نعم نعم، الذهب فيه زكاة والفضة كذلك إذا بلغت النصاب. هذا هو الصواب من قول العلماء في خلاف أهل العلم. بعض العلم يقول الحلي المستعملة لا زكاة فيها كالبهائم المستعملة من الإبل والبقر ونحو ذلك. والقول الثاني لأهل العلم فيها زكاة وهو الصواب. يعوم الأدلة إذا بلغت النصاب هو 20 مثقال من الذهب ومقداره بالعملة 11 جنيه ونصف، 11 جنيه ونصف هذا مقداره بالعملة السعودية. إذا بلغ النصاب بلغ الذهب من القواسم والأسورة والقلائد 11 جنيه ونصف وأكثر فإنه زكى في كل 1025 من هو العشر. وهكذا الفضة، يعني لو كان حلي من الفضة إذا بلغ النصاب 140 مثقال 56 ريال فضة وما هو أكثر زكاه ربع العشر في كل 100 ريال ونصف وفي 1025 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفي حتى وصلاح من النار ويقرأ بها جنبه وجبينه. والله هو الحديث. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوارا من ذهب فقالت أعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أن يسرك ويسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار فلقتهما قاتهما لله ورسوله. هذا نص في الذهب المستعمل المزكى. قال أم سلمة يا رسول الله قالت تلبس وضاحا من ذهب هل فيها زكاة؟ قال أكنز هذا؟ قالت أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكي أخذك فليس بالكنز. ولم يقل له ما فيما لم يقل له ما فيها زكاة. بين لها أن ما بلغ النصاب يزكى كل شيء لا يزكى ويبخل صاحبه بالزكاة يكون كنزا يعذب به مضيا. نعم. وآخر يقول لحوط علم سماحتكم أنه في الجمعة الماضية ألقى الشيخ عبد الله الزاحم خطبة استنكر فيها لفظ الجلالة الذي كتب على الأحذية في المسجد النبوي الشريف. نرجو من سماحتكم تكليف الخطباء أن يظهروا استنكارهم على هذا العمل القذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا عمل منكر ولا يخفى على كل أحد نكارته حتى العام اللي ما يفهم يعلم أن هذا منكر وأن يكتب في النعل في أسفلها كلمة الله. هذا لا يخفى على أحد أنه من المنكرات العام بل من الكفر على ذلك. من تعمد أن يكتب في نعله كلمة الجلالة هذا احتقار وامتهان لله عز وجل وردة مع الإسلام نعوذ بالله. هذا لا شك فيه. قد كتبنا بهذا لولاة الأمر وزير الداخلية ووزير التجارة وبينا ما يلزم في هذا من وجوب إسلاف هذه الأشياء والقضاء عليها وتتبعها وإقامة من وردها ومقاطعة الشركات التي توردها وتصنعها. نسأل الله العافية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.